الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع رحلة الذاكرين، مع حديث أنا جليس من ذكرني من كلامه سبحانه وتعالى في الصحيحين حديثا قدسيا، أنا جليس من ذكرني. هنا يأتي رجل كبير شيخ مدنف، يأتي متوكع على عصا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ينتفض. قالوا 80 وبلغتها قد أحوجت نفسي إلى ترجمان. وهو يقول ملكته بعد ما جاوزت يعني الماء 70، ما كنت أرجوه إذ كنت ابن 20. قالوا أنينك طول الليل يسهرنا، فما الذي تشتكي؟ قلت 80. فأتى 80 يحملها من عمري وهو ينتفض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع صياما ولا قيام ليل ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا. واسمع السؤال البريء، اسمع سؤال المؤمن الصادق، اسمع سؤال الشيخ. ولذلك جلال الشيخ هو من الإسلام، من الدين أو عبادة. أنت جل الشيخ الكبير في السن الذي طعن، قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، ألزمه يعني أتمسك به. قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، أفسح من تكلم وأنصح من وعظ وأهدى من أرشد بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله دائما وأبدا. هذا ملخص العبارة، هي جملة قصيرة اكتبها في لوح قلبك الآن سجلها، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، هي من أجمل التغريدات في الحياة. يقول لهذا لأنه يناسب حال هذا الرجل ويناسب حال الكثير. يعني أنت لا تستطيع الصيام وقيام الليل والجهاد والحج والعمرة والإنفاق، عليك بذكر الله. لكن انظر العبارة، ما أحسن اختيار اللفظ، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني لا ينشف هذا اللسان، حركه. لأنك إذا سبحت يبقى لسانك وهو رطب، وهو رطب بالتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار والحوق له الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة أقول يا أخوة، أنا أخبركم وأنت كما تعرف أن الذكر الشرعي هو المعلم عنه صلى الله عليه وسلم، ليس ما يبتدع بعض الناس من ألفاظ ليست بشرعية أو أسماء جعلوها من عندهم، مثل تكرار الاسم الأعظم هو له سبحانه الاسم الله الله الله، لكن ليس بذكر مجرد هكذا كما يقول بعض الناس. لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول الله الله الله فقط ويسكت، ولم يخبر به صلى الله عليه وسلم أصحابه، وليس به هو كما يقول بعضهم، يقول أنه بعض أهل الطرق يقول إذا قلت هو فهو الضمير يعود على الله، ولذلك مختص. ليس بصحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار. فهذا الذي دلنا عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال للرجل الطاعن في السن لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، دل على أنه عليه الصلاة والسلام أحال الأعرابي لما يعرف من ذكره سبحانه، أو أحال الشيخ لما يعرف من الذكر، يعرف قد علمه قبل أن ذكر الله أنه هو التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أنت حركت لسانك بذكر سبحانه وتعالى حصدت آلاف الحسنات في اللحظات. إذا قلت الحمد لله تملأ الميزان، لأن ميزان الواحد الأحد. إذا قلت لا إله إلا الله تملأ ما بين السماوات والأرض، بل تملأ هي في كفة والميزان والسماوات والأرض في كفة، السماوات والأرض في كفة ترجح بها لا إله إلا الله. فأرجو من أكثر من الكلام، غالب الناس الآن لا يتكلم إلا في أمور تافهة أو دنيوية أو قيل وقال أو سب وشتم وغيبة ونميمة وقذف وعوذ بالله واستهزاء وسخرية. أين الذاكرون الذين يرطبون ألسنتهم بذكر الله؟ إذا رأيت الناس يخوضون في الباطل فتذكر الحق وقل كلمات الحق لتلقى الحق على طريق الحق، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا تفطر أبدا. العبادات لها أوقات محددة في الجملة، الصلاة لها وقت قبل وبعد، الحج له وقت، ما يصلح أن تحج في ذي القعدة أو في رجب في ذي الحجة، رمضان له زمن، لا يصلح أن تصوم رمضان في شعبان أو شوال، وكذلك موسم الزكاة في الحول. إلا الذكر ليس له زمن محدد ولا هيئة محددة ولا وقت محدد، فتذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبك وأنت في الطائرة والسيارة وفي كل مكان، وتذكره ليلا ونهارا وحلا وارتحالا، وتذكره بكافة الأذكار الشرعية المتعددة المتنوعة، وتذكره بعد الصلوات وقبل الصلوات وفي كل وقت وآن، فهو العبادة التي تستغرق الحياة بما فيها، والحياة كلها إنما هي تسبيح ونغمة، ولذلك الكون كله يسبح، ومن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فمن ذكر الله فقد شارك في مهرجان الحياة، وقد شارك أولياء الله سبحانه وتعالى في هذه العبودية الحقة. ومن غفل عن ذكر الله خرج من هذا الكون المأنوس، الكون المسبح له سبحانه وتعالى، وذهب وحده يغرد مع أهل الباطل في باطلهم. والذي نفسي بيده لو اقتصر أو سبح بعض الناس 10% أو 10 ما يقوله من الكلام لنجا بإذن الله، لكن المشكلة عمل قلب وضلال الضمير أو ضلال عقل، فإنك تجد الواحد منهم قد يستهلك يومه في كلام باطل، وإذا قلت له سبح قال لا أجد وقتا أو أنا مشغول أو نحو ذلك، لأن الهداية هي يعني توفيق في المساء، هي توفيق من الله. فمن يرد الله يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فلا بد أن نحيي إحياء مسألة ترطيب الألسنة بذكر الله وتعطير الأفواه بتسبيح الله. فحرك لسانك بتسبيح الله. في سنن الترمذي أيضا عن سلمان الفارسي يقول الله سبحانه وتعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، أنا عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإلى اللقاء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.